لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا في شرح كتاب إعلان نفير على غلاة التكفير، وقد تكلمنا عن تعريف الخوارج وأنهم أول الفرق الإسلامية ظهورا، وبينا التوافق والتخالف بين الخوارج والشيعة، ثم ذكرنا بداية يعني خروجهم على حين فرقة بين المسلمين كما بيّن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وفي معركة صفين لما طلب فريق معاوية التحكيم ورفع المصاحف وقبل علي رضي الله عنه التحكيم، فنجمت الخوارج وقالوا حكم الرجال في دين الله وكفروا علي رضي الله عنه، ونزلوا في مكان يسمى حروراء فسموا حرورية، ويطلق عليهم أيضا المحكمة لأن سبب خروجهم هي مسألة التحكيم. وذكرنا منظرة حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس يعني لهم، وكيف أنهم رجع يعني منهم يعني ثلثهم تقريبا، كانوا 6,000 ورجع 2,000 وبقى 4,000، وقاتلهم علي رضي الله عنه بالنهروان وقتل 2,000 وبقى 2,000. استكمالا لهذا البحث نبين عقيدة الخوارج، يعني عقيدته في الأسماء والصفات، في الرؤيا، في عذاب القبر، في القرآن، حتى ندرس يعني هذا الفكر دراسة يعني تحيط من جميع جوانبه. فعقيدة الخوارج في الأسماء الله عز وجل وصفاته هي عقيدة المعتزلة الذين يثبتون الأسماء وينفون ما تتضمنه هذه الأسماء من صفات. فالمعتزلة يعني زعما منهم يعني أنهم حتى لا يشبهوا الله عز وجل بخلقه أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات، فقالوا سميع بلا سمع، عليم بلا علم، قدير بلا قدرة. وذلك أهل السنة والجماعة يقولون دائما الله جل عليم بعلم قدير بقدرة، هذا تكلف. ولكن لما نجمت الخوارج وقالوا هذه المقالة هي مقالة المعتزلة أيضا، احتاط أهل السنة والجماعة. كما قال الإمام أحمد القرآن ألا يكفينا أن نقول القرآن كلام الله ونسكت، فقال هذا كان يسعى من قبلنا أن نقول القرآن كلام الله، يعني لا نحتاج أن نقول مخلوق أو غير مخلوق. ولكن لما ظهر من يقول بأن القرآن مخلوق فلا بد أن يصرح من ينتسب إلى منهج الحق منهج السنة والجماعة بأن القرآن كلام الله غير مخلوق. فكذلك هنا يعني فعقيدة الخوارج في أسماء الله عز وجل وصفاته هي عقيدة المعتزلة، حيث أنهم يثبتون أسماء الله عز وجل الحسنى وينفون ما تتضمنه من صفات. يعني المخلوق ممكن يكون اسمه الطويل وهو قصير، ذكي وهو غبي مثلا، ولكن الله جل أسماء حق على حقيقتها مطابقة وتضمنا والتزاما، تنطبق على الله جل، وما يتضمنه الاسم من صفة الله عز وجل يتصف بها، وما يستلزمه يعني تستلزمه هذه الصفة من صفات أخرى فأيضا أسماء الله جل حق على حقيقتها مطابقة وتضمنا والتزاما. وطبعا الله جل رد في آية واحدة على المشبهة والمعطلة أو المؤولة، فقال ليس كمثلي شيء، ده رد على المشبه، ليس كمثلي شيء، أنا رجل الخالق ومسوى مخلوق ليس كمثلي شيء. ثم قال وهو السميع البصير، مفيش إشكال إن احنا نثبت صفة السمع، ولكن ليس سمعا كسمع المخلوق وليس بصرا كبصر المخلوق. يعني والذين يفرون يعني من إثبات الصفات لله جل يعني فرارا من التشبيه يقعون فيما في شر مما منه هرب. فالذين نفوا السمع والبصر والحياة يعني الله عز وجل فرارا من أن يشبهه الله عز وجل بالسميع البصير الحي، وقع في تشبيه الله عز وجل بالجمادات الخسيسة التي يا لا تسمع ولا تبصر وليست فيها حياة، زي الذين نفوا يعني فوقية الله عز وجل على عباده واستواءه على عرشه وجعلوه في كل مكان، نزهوه عن عرشه ويكونوا فوق المخلوقات فوق كل شيء وأكبر من كل شيء وأجمل من كل شيء، وجعلوه في أجواف الحيوانات في الأماكن القذرة بزعمهم. فكذا كل من يفر من العقيدة الصحيحة من الفهم الصحيح للكتاب والسنة إحسانا للظن بعقله وإساءة للظن بنصوص الشرعية يقع في أشياء يعني شر مما هرب منه. فنقول الله جل له سمع وليس كسمع المخلوقين أحاط بكل المسموعات، وله بصر ليس كبصر المخلوقين أحاط بكل المبصرات، سواء منكم من أصر القول وجهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. فعقيدة السنة والجماعة أن نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا بلا تشبيه، وأن ننزه الله عز وجل تنزيها بلا تعطيل كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ودائما نضرب مثلا يعني ما يقول مثلا صفة السرعة، لو أضيفت إلى مخلوقات مختلفة لاختلفت، لو قلت الدبة سريعة هيطرأ في ذهنك أنها تسير بسرعة 10 كيلو في الساعة، لو قلت القطار سريع هتقول بيسير 100 كيلو 150 كيلو، لو قلت الطائرة سريعة فمش هنقول بتمشي بعشرة كيلو، لا يعني نفس الصفة السرعة بتمشي بسرعة يعني 1000 كيلو في الساعة أو 1200 كيلو في الساعة. فهذه الصفة واحدة أضيفت لمخلوقات متعددة فاختلفت، فكيف بالصفة إذا أضيفت إلى المخلوق وإذا أضيفت إلى الخالق عز وجل. فعقيدة السنة أن نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن ليس أعلم بالله عز وجل من الله عز وجل، وليس هناك من المخلوقين يعني أحد أعلم بالله عز وجل من رسوله صلى الله عليه وسلم. فنقول لهؤلاء المبتدعة أنتم أعلم أم الله؟ هل أنتم أعلم بالله عز وجل من الله عز وجل أو أعلم بالله عز وجل من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أما عقيدة الخوارج في الرؤية فهم ينكرون يشبهون الجهمية في إنكار رؤية الله عز وجل يوم القيامة في الجنة. فالخوارج ينكرون رؤية المؤمنين لربهم عز وجل يوم القيامة في الجنة، وهذا خلاف ما تنطق يعني به الآيات القرآنية الكريمة والحديث النبوي الشريفة. قال عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال عن المجرمين كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإذا حجب المجرمون في السقط فالمؤمن يرونه في الرضا. قال الإمام الشافعي لما حجب هؤلاء في السقط كان في هذا دليل أن أولياءه يرونه في حال الرضا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تضارون في رؤية الشمس والقمر إذا كانت صحوا؟ قلنا لا. قال إنكم لا تضارون في رؤية ربكم يومئذ إلا كما تضارون في رؤيتهما. والحديث الآخر والحديث كلها في الصحيحين يعني حديث صحيحة في أقوى درجات الصحة، النبي صلى الله عليه وسلم يعني نظر إلى الخمر ليلة البدر وقال إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا، وأشار إلى الخمر. وينبغي أن يتفطن إلى أن هذا ليس تشبيها لله عز وجل بالخمر، لأن الله عز وجل أجمل من الخمر وأجمل من كل شيء، بل تشبيه للرؤية بالرؤية، لأن نحن ننظر إلى الخمر في السماء لا ننظر يمينا ولا شمالا. وذلك يقول أدلة الرؤية أدلة على الفوقية، إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا لا تضامون أو لا تضارون في رؤيته. ويقول ابن القيم في الكافية الشافية: ويرونه سبحانه من فوقهم نظر العيان كما يرى القمران، يعني الشمس والقمر. هذا تواتر عن رسول الله لم ينكره إلا جاحد الإيمان، وهي الزيادة قد أتت في يونس تفسير من قد جاء بالقرآن. الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى الجنة، وزيادة هي النظر إلى وجه الله عز وجل الكريم، نسأل الله تعالى النظر إلى وجه الكريم. أما بالنسبة لعقيدة الخوارج في القرآن فأيضا زي المعتزلة يقولون بخلق القرآن، القرآن مخلوق. أما أهل السنة والجماعة فيقولون بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، لأن الكلام صفة، صفة فعل من صفات الله عز وجل. قال الإمام الطحاوي مبينا عقيدة أهل السنة والجماعة: وأن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وإيقنوا أنه كلام الله بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية. قال تعالى: وكلم الله موسى تكليما، يعني تكليما يعني مفعول مطلق يعني. وقال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فالأدلة يعني ليس هذا مجال سرديه على أن القرآن يعني كلام الله يعني غير مخلوق. أما عذاب القبر فأكثر فرق الخوارج أنكروا عذاب القبر، طبعا هذا من جهلهم، يعني يقول أن القرآن ما فيهوش عذاب القبر. وحتى لو أن القرآن يعني ابن القيم يقول في رد عليهم مجمل ورد مفصل، رد المجمل نقول: لو لم يأتي أي شيء عن عذاب القبر في القرآن لكان الواجب علينا أن نؤمن به، لأن السنة تباطرت بإثبات عذاب القبر. حديث كثيرة جدا تبين صور من عذاب القبر، والأمر بالتعوذ من عذاب القبر، والناس لما مر على قبرين فقال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهم فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ، وفي رواية لا يستنزه، وفي رواية لا يستتر من البول. فأدلة السنة يعني الله جل تعبدنا بالقرآن والسنة، ليس بالقرآن وحده ولا بالسنة وحده. فأكثر فرق الشيعة أنكروا عذاب القبر، ومع ذلك نقول أن عذاب القبر موجود في القرآن، كما قال تعالى عن فرعون وآله: قال النار يعرضون عليها أصحاب المشأمة من أصحاب المشأمة والسابقون السابقون، أسمهم لثلاثة. وفي نهاية السورة يعني بيّن عز وجل تقسيم الناس بعد خروج الروح إلى نفس الأقسام الثلاث، وقالوا قدم الآخرة على أن الموت والقيامة الصغرى لكل إنسان، بيحاسب في القبر وبيبقى القبر إما روضة من روض الجنة أو حفرة من حفر النار، أما الآخرة يوم القيامة بيبقى إيه الأمر الأكبر والعذاب الأكبر والنعيم الأكبر. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بقبرين يعذبان، فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. والأدلة يعني كثيرة بالنسبة لإثبات عذاب القبر في وكذلك في سورة المؤمنون في خواتيم السورة، حتى إذا أواخر السورة: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ، من ورائهم يعني أمامه، كما قال: ومن ورائه عذاب غليظ، يعني أمامه كأن من ورائه يعني واحد ورا واحد مش هيسيبه، يعني فهو أمامه عذاب غليظ. فذلك سيدة عائشة صح عنها يعني أنها قالت: ويل لأهل المعاصي من أهل القبور، تدخل عليهم في قبورهم حياة سود أو دوم، حية عند رأسه وحية عند قدميه، يقرصانه حتى يلتقيا في منتصبه. فهذا تهديد بعذاب البرزخ، والبرزخ هو المتصل بين الشيئين، فالقبر بين لا في الدنيا ولا في الآخرة، فهو متصل بين الدنيا والآخرة. قول الخوارج في من مات من أطفال المشركين والمؤمنين، فأكثر الخوارج قالوا إن أطفال المؤمنين في الجنة، وأطفال المشركين مع أبائهم في النار، وأن أطفال المؤمنين في الجنة وأطفال المشركين مع آبائهم في النار. حس كده أنه إيه شيء مخالف للروح الشريعة، يعني نقول أولاد المشركين في النار طب لا تزر وازرة وزر أخرى، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. واحد يتولد مثلا بقاله شهر ولا شهرين ولا خمس ست سنين ومات، يعني لم يبلغ الحنث، يعني ما بلغش أنه يحاسب على الذنب يعني. ولكن الراجح اللي رجحه ابن القيم في طريق الهجرتين ذكر ثمانية أخوال، ورجح أنهم في الجنة أولاد الناس. في حديث ثمرة بن جندب لما رأى إبراهيم معه أطفال قال أولاد الناس، ما قال أولاد الإيه المسلمين. فالراجح عند أهل السنة أنهم في الإيه، في الجنة. قولهم في رجم الزاني المحصن، ومعنى المحصن الذي أصاب بنكاح صحيح، سواء كان يعني معه زوجة في وقت الزنا أو ليست معه زوجة. فطبعا بيرجم الزاني المحصن. فالخارج أيضا أنكرت يعني رجم الزاني المحصن وقال أنه غير مشروع وأنه لم يأتي في القرآن، وبأن حد الأمة نصف حد الحرة والرجم لا يتجزأ. وطبعا إيه يعني يعني قلنا ان الايه الله عز وجل تعبدنا بالقران والسنه، لو حاجه ما ثبتتش في القران ولكن ثبتت في السنه، ما وجدت في القران وجدت في السنه، فنحن متعبدون بالايه بالقران والسنه. لقول الله عز وجل وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم الا واني اتيت الكتاب ومثله معه واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمه، ايات الله القران والحكمه هي السنه. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين الناس ما نزل إليهم، ما نزل إليهم هو القرآن، والذكر هنا المراد به السنة، فالذكر يشتمل على القرآن والسنة. ولكن أقول بأن الله جل حفظ السنة كما حفظ القرآن، إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون. قول في حجية السنة، قال شيخ الإسلام إن الخوارج الحرورية كانوا ينتحلون اتباع القرآن بآرائهم ويدعون اتباع السنة التي زعموا أنها تخالف القرآن. طبعا لا يمكن أن تخالف السنة صحيح القرآن لأنها مشكلة واحدة، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الخوارج جوزوا على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجر ويضل في سنته. حد فاكر الدليل؟ ذو الخويصرة لما قال له اعدل هذه خصما ما أريد بها وجه الله، إن هو يتصور أنه ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يظلم أو أنه لا يعدل، وذلك يعني قال ويحك إن لم أعدل فمن يعدل، ألا تأمنون وقد يعني ائتمنه من في السماء، يعني الله عز وجل. فهم جوزوا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه يظلم أو أنه لا يعدل كما قال سلفهم، ولم يجيبوا طاعته ومتابعته. أما أعتقد أنه ممكن يخطئ وممكن هو يعني يظلم، ف لم يجيبوا طاعته ومتابعته، وإنما صدقوا فيما بلغوا من القرآن دون ما شرع من السنة التي تخالف في زعمهم القرآن. طبعا هم أتوا من الجهل يعني، ولا شك في أن ذلك من جهلهم بالدين ومخالفتهم لجماعة المسلمين. قولهم في الاجتهاد، قال أبو الحسن الأشعري واختلفت الخوارج في اجتهاد الرأي، وهم صنفان، فمنهم من يجيز الاجتهاد في الأحكام اللي هو القياس، يعني أنه يقيس على مسألة يعني منصوصة مسألة غير منصوصة، كنحو النجدات يعني فرقة فرق الخوارج وغيرهم. ومنهم من ينكر ذلك ويقول إلا بظاهر القرآن وهم الأزالقة. هيأتي يعني أنواع فرق الخوارج بعد ذلك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.